وكلنا نشوف بنتائج منها وفي ناس تانية عنها كده من بعيد. بس هو الموضوع مش بالوحاشة دي. هو الاوبيريان تيومرز دي اكتر من جزء يعني في جزء كلينيكال اللي هو دايجنوزس والكلام ده تاخده كويس جدا وتريتمنت كمان معروف قوي. والجزء بتاع الحكومه دي هو اللي يعني في السنه وانا هحاول اوصفه واحاول احفظه نص كده بالظبط. الاوبيريان تيومرز دي ممكن تطلع من اماكن او اجزاء مختلفه من الاوبري. الاوبري ده مؤكد على كذا حاجه. الاوبري بتغطي بسيرفس ايبيثيليال يسموها ميزوثيليال سيل سنجل لاير اوف بلاك ايبيثيليال سيل. دي ممكن تدي تيومر اللي هي ميزوثيليال سيل دي حاجه اسمها ايبيثيليال سيل. وبعدين الاوبري جواه في فوليكل. البرايموريال فوليكل عباره عن ايه؟ اوبري سراوند بيس جرانيولوزا سيل. ممكن يطلع تيومر من الاوبر وممكن يطلع تيومر من الجرانيولوزا سيل. وبعدين ما بين الفوليكلز وبعضها في سيتا سيل سيكا انترنال اللي هي جنب الفوليكلز على طول مباشره واللي خارجهم سيكا اكسترنال. ممكن السيكا دي برضه يطلع منها تيومر. وبعدين في النص دي شويه فايبر بلاست او فايبر تيشو ده برضه ممكن يطلع منه تيومر. بس هي الفايبر تيشو والسيكا سيل تعتبر اوبيريان تيومر. بس ممكن تلاقي التيومر ده طالع من الابيثيليال. ممكن تلاقيه طالع من الشيرن سيل اللي هي الاوبر. ممكن تلاقيه طالع من الكرانيولوزا سيل. ممكن يطلع من الاوبيريان تروما. وممكن الاوبر يبقى ستايل قصه ثانيه هكلمكم كده بسرعه على الديفلوبمنت ويشد السكسس تخش جوه الانجوانا الكلام وتطلع الناحيه الثانيه وتنزل في الصوره. مظبوط؟ نفس القصه بالظبط تحصل في الجين ايه برضه. بس انا المره دي اوبري. اللور فور اوبري يبقى داش برضه دورناكرم ده. وبيبقى دورناكرم عايز يشد الاوبري ينزله بس هو ما بياخدش فرصه قوي ان هو يشد وينزله ينزل. لان في النص بيتكون يوتر. يعني في ماده تلاقي فين يوتر؟ يوتر جاي من حاجه ثانيه جاي من الملاريا بلاس. فاليوترس اللي اتكون من الملاريا بلاس ده هيقتل هيتم بروناكلم ده نصين. نص فيهم يطلع عارفينه نص تاني نص تعرفوه يعني ده اللي طالع من هنا ده وماشي اللي هو الانوار الكلام وسيركس الليليا بقى المره دي ده راوند ديجر وده اسمه الاوبينيان بيج. هتسمع الحاجه اسمها الاوبينيان بيج اللي هو واصل للريكورد اسمه الاوبينيان بيج. اي مين ان الراوند ديجر والاوبينيان ديجر كانوا الاثنين حاجه واحده في الدبابه كانوا اللي اسمه بروناكلم ده. هو اتقدم في الديفلوبينج يوترس كده نصين هما الاثنين الاصل بتاعهم حاجه واحده. دي يعني كان انا بقوله ده دلوقتي هو يساعدنا شويه اولا عشان ندي فاهمين في ناس ما عندهمش يوترس. في ناس كلمتهم كده زي ما بنقول عليهم في الاتراك فاكتور بس في كونزايت الاسس كده ان هو طبعا عندها اوبري. الديفلوبينج الاوبري مش علاقه بالديفلوبينج او دي يوترس. فاللي ما عندهاش يوترس دي ما عندها اوبري ده ملوش علاقه بده. دي حاجه. تاني حاجه حكايه الاوبري بيتغرب ليه دي هتساعدنا شويه برضه في ان احنا نفهم انواع الاوبري على وجه تحديد الجديد تمام. كفايه كده على الديفلوب الاوبري نشوف بقى الاوبري تيومرز بتاعها. واول جروب هنتكلم عليه في الاوبري تيومرز اسمه ايبيثيليال تيومرز. الايبيثيليال تيومرز اللي هي طالعه من سيرفيس ايبيثيليال. دلوقتي بقى الاوبري كفر باي بريتونيوم ولا لا؟ هات الكلام بقى. الاوبري كفر باي بريتونيوم ولا لا؟ اه ده يا كل دي بيرسونيال كده بيرسونيال عامل بروتين ده بيرسونيال صح كده؟ ودي بيرسونيال بقى دي ساكن على سلم الدور القضيه بتاعت الاوضه اللي عامل احكي عليها وعامل برون ليجر وداخل هنا ايزوفينيا مغطي تيوب كامل اسود ليجر ومفيش حد قال ان دي بيرسونيال مغطي سيرفس مش اوبري خالص. والاوبري اكشلي كفر باي سيرفس جديد جدا. لو الاوبري از نوت كفر باي بيرسونيال الاوبري از انتر بيرسونيال سيرفس بس هو مش مغطي بيرسونيال تمام؟ طيب اللي بيجي الجمل بتاعت الكوبيه اول جمله هنتكلم عليها اللي هي الميجر كوبيه تشكل 60-70% من كل الكوبيه كده الجمل دي 60-70% من كل الكوبيه اول مجموعه في الجديد الجمل مجموعه اسمهم سيرس سيرس والسيرس دول تحتهم بناين سيرس بناين حاجات تانية البناين سيرس ده عندك اول واحد اسمه سيمبل سيرس سيمبل سيرس احنا زي ما اتفقنا عايزكم تحاولوا تحفظوا معايا كده موضوع بقدر الامكان السيمبل سيرس ده بيتكلم لا سن الطايف يعني احنا طبعا على 21 سنه في حاجه و30 سنه حاجه كده ده الايج انت بتاعه الجمل ده بيبقى يونيلاترال يعني بيحصل على ناحيه واحده وبيبقى سمول انسايد حجمه 5 سم كبير 7 سم حاجه كده وبيبقى انتاير يعني ايه احتمال غير البريك لما تبص عليه من بره هتلاقي الجول بتاعه سن وترانسلوزن الجول بتاعه الثاني ده جدا وترانسلوزن شفاف وبعدين لما تفتحه الجمل هتلاقيه يوني راجل يعني مفيش الا كافيتي واحده بس وجواه في سيرس لون مصمو سيمبل سيرس في سيرس لون ولو خدت عينه منه وبصيت عليها عند الميكروسكوب في لاين باي سيديت السلف وسيديتري السلف سيديت السلف وسيديتري السلف سمعت عنها ازاي في اللايننج اوف الجيوب ما هو الجيوب ديزاين كده شكلها عامل كده سبوت انديكيتد وسبوت انديكيتد الاجابه بقى في لونها شويه ايه اللي يخلي الجمل طالع من الكليه مزوري يبقى شبه اللايننج بتاع الجمل؟ الاثنين اصلهم يعني ديرامي كبير ما الديرامي كبير لما عمل ايه بروباجيشن عمل الكليه مضيين ريجن ده الديرامي كبير ما هو نفسه اللي ظهر انت تشوف الجمل فهو لما غطي الجمل ده لسه تاني اول سنه فيها سيستم حاول تقول معايا عشان نحصل شويه كده هو ده يحصل كده ليه؟ سن صغير ويبقى على ناحيه واحده ويبقى ليه بنايم وحجمه صغير والرول بتاعه كم وترانسلوزن والكالكيشن بتاعه بيبقى يوني او كده وكونتيننج دي اسلوز واللايننج بتاعه شبه اللايننج بتاعتي دي القصه بتاعت سيمبل سيرس في نوع تاني اسمه كابيلاري سيرس سيستا جينوما كابيلاري سيرس سيستا جينوما الكابيلاري سيرس سيستا جينوما على المقارنه اللي قبله اولا السن اكبر شويه يعني مش حاجه 20 قرب ال 40 كده ده يبقى واحد نمرة اثنين هو باي لاترال في حوالي ثلث الحالات باي لاترال في ثلث الحالات وحجمه اكبر من حجم السيمبل سيرس هو برضه الوول بتاعه من بره يتهيألي غالي 10 ام ترانسلوزن بس الاوتر سيرفيس بتاعته از ايراجولار سمارت هو مالتي كده بالظبط هو مالتي اوكي انما يضاف عليه حاجه في اسمه هي نفسها باينه في اسمه انه في ايه جواه؟ في فابيلي هو واحد زي مرضي ربنا ازاي مع شايفين شكله كده ما هي هتلاقي جواه بابيلي عشان كده اسمه بابيلي كتير بس البابيلي اللي موجوده جواه دي لو خدناها وقفنا عليها عند الميكروسكوب هتلاقي البابيلا الواحده من دول عباره عن كونكتيف تيشو كور السنتر بتاعها عباره عن كونكتيف تيشو كفر باي تيو لير اوف الجديد السنتر 4-5 صفوف من الجديد السنتر كل واحده من البابيلي دول شكلها كده عامله الميكروسكوب sometimes يحصل نوع من الديجنريشن في الابيديل السيلز اللي هي دي حاجه اسمها كالكيريوس ديجنريشن في الابيديل السيلز اللي في البابيلي ودي ليها اسم مغاير بنروح عليه في فطرش بيسموها سموما بادي سموما بادي دي هي كالكيريوس ديجنريشن اللي ممكن انها تحدث في الابيديل السيلز بتاعت البابيلي ممكن اولا ده سنا اكبر شويه حدود 40 طيب انا في حوالي ست الحالات حجما اكبر ممكن يوصل لحجم المتواضع بتاع الجامع ودي اللي هو اشرح وبعدين هو بريك سكن وترانسلوزن والكاركاشن بتاعه يتمنى في رفض يعني كونتين في الفلوس وبرضه اللاين بتاعه شبه اللاين بتاعتي يعني صارت سيريتد من صارت سيريتد بس يزيد عنه في الفاتيلي دي ويزيد بقى حاجه مهمه قوي ان ده في انفلونس اوف مريك تشينج الاولاني كان ينفع بيه ده في انفلونس مالين تشينج احتمالات الانفلونس فيه 25% ودي كتير مش قليله ربع الحالات بيحصل فيهم مالين تشينج ده اللي اسمه كابيلا بيسيرا تريستا بيلوس كلمه واحده عنه البابيلي دي موجوده جوه السيستم انما في حالات بقى ممكن البابيلي تبقى جروينج اون ذا اوتر سيرفيس اوف ذا سيستم في حالات نادره ممكن البابيلي تبقى جروينج على الاوتر سيرفيس اوف ذا سيستم لو البابيلي دي كانت جروينج على الاوتر سيرفيس اوف ذا سيستم او لو السيست فرقع بحيث ان الفافيلا عملت امبلانتيشن جوه البريتونيال كافيتي لو فرقع ولا كانت هي جروينج بره ساعتها تفضل الفافيلا دي تعمل كده فروت جوه وسط العيان. يبقى عندها شو بريفنت باي اسايتس، هيبقى عندها اسايتس. طب وده شفط الاسايتس هيتكون اسايتس تاني، فعشان كده هيتكلموا كلمه بيرزيستنت اسايتس مش اسايتس لا بالظبط هو بيرزيستنت اسايتس، لان حتى لو اتعمل اسبيريشن اسيتيك جول هيرجع يكون تاني. طالما انه في بابيلي على الارض السيرفس اوف التيومر او في بابيلي امبلانت فين على البريتونيال ده اسمه بابيلي الجديده في 6 اليوم. في نوع كمان تبع البناين سيرس، النوع اللي بعد كده اللي تبع البناين سيرس هو في ناس بتعتبره تيومر في ناس بتعتبره اسيرفس تيومر، هو حاجه اسمها فايبرو ادينوما. فايبرو ادينوما ده حكايته ايه بقى؟ الفايبرو ادينوما ده هو ده مرتبط بالاوبريشن، مش احنا اتفقنا ان هو يتكفل باي ابيثيليال سيلز ولا لسه متفقناش؟ هو كفل باي ابيثيليال سيلز. وبعدين انتوا عارفين ان الفوليكل تفضل تكبر لغايه لما تفرقع ويحصل ريليس اوف ذا اوبر. مع الريليس اوف ذا اوبر ده لازم يحصل ديسربشن اوف ذا سيرفيس ابيثيليال سيلز. اكيد امال الاوبر هيطلع ازاي؟ اكيد هيحصل ديسربشن اوف ذا سيرفيس ابيثيليال سيلز. وبعدين السيرفيس ابيثيليال سيلز اللي فتحت لورا دي ممكن ترجع تخش تاني لجوه. يحصل انفاجينيشن للسيرفيس ابيثيليال سيلز. هي كانت فتحت لورا وبعدين ممكن تبقى جروين جوه الضغط اوف ذا اوبري اتسلف. دخول الابيثيليال سيلز سبستنس اوف ذا اوبري ممكن يؤدي الى شويه اريتيشن وفايبروزز. ففي الاخر المنظر بيتكون بيبقى فيه هنا زي كريبت كده. والكريبت از لاين باي ايه؟ الابيثيليال سيلز دي كريبت لاين باي ابيثيليال سيلز ومتحور بشويه فايبروزز. منظر الكريبت اللي لاين باي ابيثيليال سيلز ده تبع جلاند. الجلاند عباره عن كده. اي جلاند عباره عن كريبت كده او دي جلاند شكلها عامل كده. فعشان كده بيسموها فايبرو ادينوما. ولا دي بتعتبر هيومن جينس اساسا ما بتعتبرش هيومن خالص وحاجه بتحصل مع الاوبريشن بيقولوا عليه انكلوجن. المهم ان هو حتى لو اعتبرناه هيومن هيبقى بينا هيبقى بينا شكله بينا شكله بينا شكله بينا ده ممكن يحصل مع الاوبريشن ممكن يحصل مع الاوبريشن بس هو عشان يعتبر حاجه تخش تحت ده هيومن يعني لازم يبقى اوما لازم يبقى يعني كبر شويه عمل تثبت بيت محترم هنا قدر وايز ده شيء بيحصل مع الاوبريشن كده كده. دول مين الفرقه دول؟ دول البناين سيرز اوبيرنج تيومرز. دي بقى غير البناين حاجه بقى جديده شويه كده اسمها بوردر لاين تيومرز. بوردر لاين بوردر لاين بالعربي يعني نص ونص. يعني ايه نص ونص؟ يعني بوردر بين البناين والماليجنت. بس دي لازم يتقالها ديفينيشن واضح. مين بقى التيومر اللي هنقول عليه هو نص ونص؟ اللي بيتقال عليه بوردر لاين هو اللي بدا فيه ايه تيبيكال تشينجز في السيل. بدا يحصل ايه تيبيكال تشينجز في السيل انما على شرط ان التشينج دي ما زالت ولين دي ابيثيليال يعني ما حصلش انفيجن بين الممبرين. فكده شغال ايه؟ شغال فكره السي اي ان انه في ابيثيليال تشينجز في السيل انما الابيثيليال تشينجز دي نوت انفيدنج بيسمنت ممبرين. بالعقل كده ايه رايك؟ ده منظر يتشاف بالعين ولا ده حاجه مايكروسكوبيك فايلنج؟ مايكروسكوبيك فايلنج ما تقدرش تعرفه كده بالعين المباشره. تمام؟ الكلام ده يحصل في مين؟ مدرسه بيناين اهو. السيمبل سيرا ست احنا اتفقنا ان هو ايه بقى بيناين. والاخراني ده اتفقنا ان هو ممكن يكون اساسا مش تيومر خالص. فهو اللي ممكن يحصل في القصه دي هو الفابيلاري سيرا. هو الفابيلاري سيرا اللي ممكن يبتدي يبقى بوردر لاين. افتكروا شكله ايه براحتك. شكل بيناين ما هيبقى فاينينج ما يبانش الا اندر مايكروسكوب. فانت لما تبص عليه براحتك كده شكل بيناين بالظبط. طب اندر مايكروسكوب بقى هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه ايه بس نوت انفيدنج بيسمنت. خلاص؟ الدكتور بتاع الباثولوجي المفروض ان هو عنده فيه كده في حاجه يعني اللي عايز يعرف الانواع البوردر لاين دي بيبقى فيها فريكوينت اموما بايز. يعني احنا بعتنا العيله للدكتور بتاع الباثولوجي هو بيحصل معاه نفسه هيلفت نظره وجود فريكوينت اموما بايز. في اموما بايز كتير اكتر من المعتاد وهو عارف ان الكلام ده مرتبط ببدايه الفريكوينت في بدايه البوردر لاين دي. فهبتدي يدور كويس شويه هيلاقي فيه شويه ريتيكال تشينج. لو لقى ريتيكال تشينج ده بيبقى كويس قوي قد ايه؟ لا يكفي ان هو ياخد مثلا سكشن واحد او اثنين لان ممكن ياخد سكشن واحد او اثنين يبقى ما فيهمش انفيجن للبيسمنت ممبرين. لان لو كان في انفيجن للسكشن ثالث ما بقتش اسمها ايه؟ بيسمنت ممبرين بقى بلايند. فهو عشان يكتب تقرير مكتوب فيه ان ده بوردر لاين ويرجع عليه يحط عليه اسمه لازم يبقى متاكد تماما ان مفيش انفيجن وده يخترع ديفينيشن اوف فريكونت سنتر. لازم ياخد عينات كتير عشان يتاكد انها ما زالت تحت عنوان بوردر لاين. انا هقول لكم بقى المالجنم كمان وانتوا تقولوا لي المالجنم ده مين فيهم. مين فيهم اللي هيبقى رجلي؟ فيتميز بشكل ده مختلف شويه. الكروس بيكتر بتاعه مبدئيا بيبقى فريكونسي باي لاترال، والباي لاترال دي علامه مهمه من علامات المالجنسي في الاوبيريا. يعني بشكل عام كده كل ما الواحد يلاقي تيومر باي لاترال كل ما ده السكسس تبقى اكتر من المالجنسي، فهو بيبقى فريكونسي باي لاترال. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه بيبقى في ارياز اللي احنا حاطينها من تحت ارياز الاي او اي بيبقى بارت دي سوليد البارت دي مبيبقاش نسبه بقى الكامل، بيبقى في اجزاء سوليد واجزاء سيستم. المنظر ده تيبيكال بتاع مالجنسي اللي باي لاترال، وفي بارت سوليد وبارت سيستيك ايريز، وفي ايريز اوف هامرج ان الكور. يلا عمر شفت مالجنس جوه اللوكا شورت دي تاك شورت. فهو اللي بيحصل بقى في الحالات دي ان الباثولوجي والانفيز اوت سيرفيس اوف الشورت هتبقى جروينج من جوه لبره، والباثولوجي هتبقى موجوده على الاوت سيرفيس اوف الشورت. الباثولوجي اللي موجود على الاوت سيرفيس اوف الشورت هتعمل ايه بقى عند العيان؟ يعني بريزنت اوف الباثولوجي. يعني في كده اي واحده عندها باثولوجي على الاوتر سيرفيس اوف الجيومر، اي واحده عندها باثولوجي يبقى اكيد عندها اسايد. الباثولوجي دي تحصل اكتر قوي قوي مع مالجنس، نادرا ما تحصل مع بينايت. على فكره في جار عندنا في باثولوجي على الاوتر سيرفيس اوف الجيومر وهو بينايت، يعني ده يعتبر الاكسبشن، ده يعتبر النوع الشهير النادر. يعني تلاقي باثولوجي على الاوتر سيرفيس اوف الجيومر بينايت، يعني لازم تبقى موجوده على المالجنس. ده الجروب الاولاني اللي اسمه ايه؟ تيرا تيومر. كل ده المجموعة الأولية في الإبيديا اسمهم تيرا تيومر. المجموعة الثانية بقى اسمهم ميوزنس تيومر. الميوزنس تيومر دي في منهم برضه بيناين وبوردر لاين ومالجنس. البيناين ميوزنس اسمه ميوزنس ستة جنوبا. هو واحد. وفيها طبعا الباثولوجي اللي هي السيستم المكسنومه اللي هي موست كومن مالجنس. الكيومر ده بايلاترال حوالي 10% من الحالات، في احتمال ان هو المريض من فتره احتمال اراوند 10 او 10% من الحالات، وهو بايلاترال ان اراوند 10 او 15%. بس هو الميوزنس ده مشهور بكام حاجه كده مهمين قوي، مشهور بانه ممكن يوصل لهيوج سايز. ده معلومه دي مهمه عن الميوزنس، اللي هو اكبر وفيه تيومر حجما. هي اوقات بتاع الفرنان تلاقي كده في النص واحد متصور جنب حاجه كده حله كده فيها بتاع مفاش تلاقيه يقول لك طبيب ده استقصى مش عارف صغيره ولا حته كبيره ولا راجل جنبه ومصور جنبه. هو بيبقى كده، بتبقى عاده ميوسن. ميوسن هو بيوصل احكام كبيره جدا في الحاجات اللي قبل كده العجيبه دي. دي بتبقى ميوسن 6 جنوب. هو مشهور قوي قوي بالدارك سايد بتاعه. الاوت سيرفيس بتاعته هو من بره كده الهول بتاعه اسمه تن وترانسلوسنت. وتن وترانسلوسنت هو جواه ميوسين، فعشان كده ده بيديله بلوش تنش. يعني من بره السيست هو مقفول كده زي لونه مزرق، لانه من الهول بتاعه شفاف وهو جواه ميوسين، فبيديله جلوس تنشن. وان كان لو حصل جواه هامورج وده وارد مع السايز الكبيره دي، لو حصل جواه هامورج هيبقى اللون بقى هيبقى التنس كده مش هيبقى جلوس، هيبقى رادش او براون مش حاجه كده. الاوتر سيرفيس بتاعه از دوبيليتد، وده يعكس ان هو يوني لوكيلر ولا مالتي لوكيلر. مالتي لوكيلر لو فتحته هتلاقيه بالفعل مالتي لوكيلر، وهتلاقيه مليان ميوسين. يعني اللوكيلاي دي كلها جواها ميوسين. الميوسين ده في درجه حراره الجسم بيبقى فيزيك، وفي درجه حراره الاوضه بيبقى سام وات بيحصلوا زي كومبينيشن كده، حاجه بتبقى في الثاني يعني زي كده محطوط في الثلاجه ولا بتبقى بره. ممكن يحصلوا كومبينيشن في روم تمبرتشر وفي الجسم، وفي درجه حراره الجسم بيبقى فيزيك. اللايننج بتاعه عند الميكروسكوب عباره عن ميوسين سكريتنج سيلز. السيلز اللي بتعمل ميوسين دي هي اللي لايننج الوول اوف ذا سيلز. والسيلز دي تور كولامنر سيلز، تحت ايه لاين باي تور كولامنر ميوزين سيبريكين سيلز. ترى اللاين بتاع ايه؟ بتاع الاندوكراين سيلز. يبقى السيرس ثلاث تيوب، والميوترس trabalhando tanto. Você ganha outra, uma coisa. O acordo ganha dinheiro. Esse nome que não é lá em casa, em São José, tá? Tu quer esse nome que tira? O dia que me deu uma vinte louca, ele já ia logo esse nome que tira. Agora eu estou tendo uma coisa que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, que eu estou vendo, السيس ده لو حصل انه فرع عندنا البنزين اللي جواه ده جوه ال 350 وكمان هيحصل امبلانتيشن للبنزين في كريتنج سيلز على السيرفيس اوف ذا تريجونيم يبقى معانا جوه مطلع في كميه كبيره من البنزين ميت البنزين الكبيره اللي جوه معانا دي بيسموها سودو اكزوما تريجونياي لكن يعني ما اعرفش اقول لكم عليه فطار كده تريجونياي يعني جوه التريجونيم كده سودو اكزوما دي لازقه من ايام زمان من ايام ما كانوا فاكرين سودو اكزوما هو ده احنا اتفقنا ان هو ميتين فهو الاسم يعني هم شايلوا سودو من اسم الكوبا زي ما لسه سايبانا قال هتطلع يعني لسه شويه شايل يعني بس هي ايه فلغايه دلوقتي اسمها سودو من سوما تريتوريال اللي هو وجود الميتين ده جوه التريتوريال كده ده ممكن يتسبب فيه سباينال اوف كراش بسبب ايه؟ لان الميتين ده ريسك وهيبقى انترفيرنج ويز بيريستالتيك موفمنت خصوصا ان كميته تبقى ايه؟ هي لو وصلت حجم كبير وكمية تشكيل كبيرة هتبقى انترفيرنج ويز بيريستالتيك موفمنت وتؤدي الى سباينال اوبستراكشن. اوقات في الشرق الاوسط انا معرفش ليه بس هو بتحصل اوقات في الاورا بس انا يقول لك ايه تاني يعمل سودو من سوما تريتوريال. هو لو اشتغلنا هو حاجات تخص الجراحة في حاجة اسمها ميوكوسيل في الابندكس او ميوكوسيل في الجول لابل. دي كونديشن هتسمعوا عليها دي كرونيك انفلاماتري كونديشن. في الابندكس او في الجول لابل. فطبعا كمية الميتين هنا هتبقى مش كبيره زي مثلا 6 يوم يعني فلو لو يعني حصل حد سالك قال لك ايه تاني يعني كله هيسوى في الجنايه يرقص اليوتوسيل في الابندكس او في الجولدر ده اللي اسمه نيوتن السيستا دي لوما تعرفوا انتوا تقولوا البوردر لاين بتاعه شكله ايه والمريض من شكله ايه المفروض تعرفه البوردر لاين تعرف تقولوا لي براسه مايكروسكوبيك راس شكله ايه حتى منها انت بالمايكروسكوبيك ايه اللي في الجنسيه نظم بيه طب والمريض من حاجه شكله ايه bilateral في احتمال كبير او frequently bilateral وفي ايه الاب هامرز اند كروزز وفي حته سوليد وحته سيستم بارتي سوليد وبارتي سيستم وعند الميكروسكوب طبعا في بقى مريض الجينز هو يبيدي كل الديسبلين تبين كل اللي تعيش ده الجروب الثاني اللي اسمه يوسنس تيومنز في جروب كمان وان كان ممكن يكون عندكم مش نفس التسلسل اسمه اندوميتريويد اندوميتريويد مش في واحد فيهم الباين بتاعه شبه الكيوب والتاني شبه الاندوسيرفيس وغير مانع يعني ما فيش تومر كمان لاين حاجات شبه الاندوريد زي مرمى ده فاسمه اندوميتريويد اندوميتريويد برضه في منه بيناين وبورد لاين وماليجن البيناين ده عباره عن اشبه شيء باندوميتريوتيك سيستم انا عارف ان انتوا لسه ما حطوش الاندوميتريوزس بس اي ثينك ان انتوا تكونوا سمعتوا عليها في الخطاب اللي شويه اندوميتريوزس ده اكتوبيك اندوميتريوزس والإكتوبيك إندوميتريوم ده ممكن يتكون على السيرفيس الأوفري وكل سبب يحصل منه كتير فيتكون إندوميتريوم سيست يعني سيست داين باي إندوميتريوم سيست ومليان بلد ده اسمه حتى شوكلت سيست الأوفري لو كنت سمعت الاسم ده اسمه شوكلت سيست لأن الإندوميتريوم سيست هيبقى أشبه شيء كده سيست داين باي سيلف شبه كده فالديناين إندوميتريوم أشبه شيء لإندوميتريوم سيست ولو إنه ما فيهوش بقى بقية الكرايتيريا بتاع الإندوميتريوم سيست اللي هنبقى نتكلم عليه البورد لاين والمريجنت يكلمه البورد لاين هي هي نفس الاستاندر شكل براس شكل البيناين والمايكروسكوبيك هيبقى فيه تشينجز هي المريجنت بقى هيبقى فريكونتي باي لاترال ومش عارف ايه ايه وايه وايه وايه نفس الكلام في بعض الناس لو عندهم في نفس الوقت يعني اندويترال كارسينوما ومريجنت اندو انتيويد سيلوري فهم بيقولوا ان دي قد تكون مالتي فوكال يعني نوع الاكوتيجا من الستيب دي عنده ثلاث مثلا فيها ريجن تاني حصل مالجنال تشينج في الاندوميتريا وحصل مالجنال تشينج في الاوفر في نفس الوقت يسموها هارت او بقى قد تكون واحده عندها اندوميتريال كارسينوما وعملت ميتاستاسيس في الاوفر هي عندها كارسينوما يوتراين واوفر يعني في نفس الوقت يوتراين كاردي وفي الاوفر في نوع كمان اسمه ميزونيفرويد ميزونيفرويد المفروض ان يبقى شبه ايه؟ طيب ده ميزونيفرويد ده طلع الاول ده طلع مش هيبتدي لا يا عم كانوا فاكرينه جاي من هناك من بدري الكلام ده سبق من زمان ان هو مش صح وليزو هيكوني بقى سحب الكلام بتاعه ده وسموه كلير سنتر كينوما يعني اللي كان اسمه ليزو هيكوني النهارده اسمه كلير سنتر كينوما في انا على طول زي ما قلت لك ابو باير ولا لا كلير سنتر كينوما ده أول مرة بقى دي لي نايم ولا بوت اللاين ولا تعوض دي سيل كارسينوما متقين على كده دي كارسينوما خط بس هتبقى شبه عن الكارسينوما اللي تحصل في اليورين تمام خالد؟ هتبقى عن اليورين ده احنا بنسمع بنعمل ده واحد من انواع الجديدة التومس هو اسمه كتير سيل كارسينوما في نوع أخير بقى الجديدة التومس اسمه برينر تيومس برينر ده الاسكان ده هو شخص واحد يعني اسمه برينر برينر ده الجنين يعني نوع قليل والبرينر برضه البرينر برضه في منه بناين وبوردر لاين وماليجن يعني هو البرينر اوريدي قليل قوي قوي قليل ويوم ما هتلاقي برينر هتلاقي بناين البرينر ده وصفه كالاتي هو سمول فيور سمول وسوليد وايت مول صالب وعيد بتاع صغير كده انت كده اصبره ما لا يتعدى 2 سنتي طب انا اعرفه ازاي ده يعني انت فيه قد كده 2 سنتي بروري اعرفه ازاي ده هو انت ممكن تعرفه حاجه من الاثنين لا ما يعني عايزين البيشن بريزنت ايه مالوش بريزنتيشن بالمعنى هو البرينر ممكن يكشف عن نفسه او يبان في حاجه من الاثنين اولا البرينر كتير ما يجيش لوحده كتير بيبقى لازق على الوول اوف اذر تيومرز وعلى وجه التحديد الميزنس يعني فكر روحك الصغير ده بيروح يلزق على بعض اربع راح كيلو اللي هو الميزنس سيستم ده هو كتير البرينر ده بيبقى الواحد اللي بقى كاشف الرول بتاع حاجه زي الميزنس سيستم ده لو انت بتسيب الميزنس سيستم ده هتلاقي الرول بتاعه كمان برينر هو اللي بيعيا الحاجه الثانيه انه في بعض الناس بتقول ان البرينر ده ممكن يصنع استروجين يعني في كتب بتكتب ان البرينر بيعمل استروجين ناس ثانيه بتقول ده ما بيعملش كده بتقول اه يمكن يعمل ولا لا فالقصه دي كلها فيها ربنا كلمه ميد بروديوس لاي وخلاص يعني في يدي يعني لو عارف يكون يوم حيبان اللي كانت بتاع يكون يوم كلينيكال على العيان ده البراس بتاع برينر ان هو سمول وصارد وايت ممكن يبقى لازق على الورد بتاع حاجه ثانيه اندر ذا مايكروسكوب ده عباره عن ناس اوف ايبيثيليال سيلز مجموعات كده من الايبيثيليال سيلز اللي اسمها برينر بوردر لاين برينر ومالين برينر بنفس المنطق اللي قلنا عليه ودول اكستريملي رير يعني هو البرينر يوم هتلاقيه هتلاقيه في ديناين برينر دي هي الانواع الكورسينا في الكوتيليا تيومرز ممكن بقى حاجات ميكس عندنا جارد دي ميكس تيومرز يعني في حاجات من دول تبقى ميكس مع بعضها احنا عندنا جارد هتشوفوه حاجه اسمها بابيلاري ميوسينس تيستاليوم ده ميكس برضه ده هو جزء منه بابيلاري زيرو في جزء ميزر هتلاقي فيه كام لوبيول كده فيهم بابيلي وكام لوبيول تانيين فيهم ده ميكس ميكس تيومرز دول الثلاث دول على بعض كده اسمهم كيبيديا تيومرز اللي هم هيشكلوا 60 ل 40% لكل الاوفيريان تيومرز. اه ده حاجه خليها بس شويه كده. في بقى مجموعه كمان اسمها سكس كورد سترومال تيومرز. سكس كورد سترومال تيومرز. سكس كورد كرومال يعني تومر طالع منين او منين يا اما طالع من السكس كورد يا اما من الكرومال السكس كورد كرومال دول حكايتهم بقى بلاش اول واحد فيهم اسمه جرانيروز سيل تيومر احنا متفقين مفروض جرانيروز سيل تيومر ده جاي منين او جرانيروز سيل دي جايه منين جرانيروز سيل كورد مش قلنا سكس كورد ده هو اللي بيعمل بعد كده جرانيروز سيل فهو هيبقى اول واحد فيهم جرانيروز سيل تيومر ده بقى قصته غريبه قوي الجرانيوز سيل تيومر ده ممكن يحصل في اي سن ممكن يحصل في اي سن وهو اكيد انه بيصنع مين؟ نلعب بقى اللعبه دي بكلا شويه ناخد نفسنا من الفتره دي نعمل شويه كده كلام زي كده في واحده عندها سبع سنين هيحصل ايه؟ هيحصل تدرج في الفتره ممكن يضيع الكنترول وكنترول الجريشن في الميديا يعني ليجي والبنت يجي لها فيولز بس بدري اسمها بريكوشن يعني لو بنت تفضل ضيعها قبل سن الفيولز يجي لها الفيولز سنتوم هيعمل عندها بريكوشن. طب اما نشوف هتعرفوا اللي بعده ولا لا. واحده عندها 28 سنه ولا 30 سنه وجالها بريكوشن سنتوم وعلى ده جريوزة سلكي ماشي بتزاد فاصل بجاية حالة وجلات الجيوز ولو جلت ده هتلقي على اسم الناس تمام. واحدة بقى عندها 55-60 سنة وعندها جريوزة سلكي وممكن تتطور إلى هايبرتيجيا وممكن توصل لمانيكس في جميع الأحوال سواء هي لسه في مرحلة بروليفريشن ولا وصلت على هايبرتيجيا ولا إيه لمانيكس. البرزنتيشن إيه؟ فرصة المسؤولة دي وضبطة والناس بعد الريسبكتور بتاعك اللي هو الانترودكشن كونتينوس انترودكشن. التيور ده بقى الجروث والمايكروسكوبيك بتاعه هو الجروث بتاعه ان هو باي لاترال اباوت 10% في الكيس يعني هو عاده يونيلاترال باي لاترال 10% وبيبقى سوليد سون وبيبقى اوف مودرن سايز. ده مش هو الجروب ده كله بتاع سكس كورس ترومال الجروس بتاعه كده يوجوالي يوني لاترال ها وصارت مودريت ان سايز. اندر ذا مايكروسكوب هتلاقي زي ما اسمه جلانيوز سالتي وهتلاقي تحت الميكروسكوب هتلاقي جلانيوز سالتي بتاعت بتبقى مترتبه باشكال مختلفه اوقات جنب شكل واوقات جنب شكل تاني بس هما اساسا جلانيوز سالتي. الجلانيوز سالتي بتتميز بحاجه غريبه كده شويه انه النيوكليس بتاعها او النيوكليس ميمبرين في جروب وده بيخلي النيوكليس ده شكله زي حبايب البول اكيد كلهم شافوا حبايب البول فبيسموها كوفي بين ابيرنس اوف النيوكليس. كوفي بين ابيرنس اوف النيوكليس يعني كوفي بين ابيرنس موجوده كمان في الزلمه بس الزلمه ما يهمناش قوي لان في وسائل كده ومش لازم نعرف عنه معلومه ده عايز اعرف يعني بس هي الجرانيولوز السهل هي المهمه في حكايه كوفي بين ابيرنس اوف النيوكليس وانا ازاي حتى برضه مش قوي يعني كوفي بين ابيرنس. طب احنا لسه ما قلناش الجرانيولوزا سيل تيومر ترينين ولا ريجنين. هو هنا واحد بقى في ريجنين وبوردر لاين وكده هو الجرانيولوزا سيل تيومر كيس مالين اسمالين من الصور في حوالي 80% من الحالات بيبقى فرانك في الاصابع بيبقى وبلو جريد مالين 80% من الاحوال بيبقى وبلو جريد مالين وريجن 20% بيبقى فرانك مالين بس هو مالين تحت عنوان مالين. سيمبل تريتمنت المكتوب دلوقتي احنا بنتكلم عليه مع تريتمنت عربيه بشكل عام. في عندك بقى الجروب اللي بعده حاجه كده اسمها تيكوما فايبروما منطقي بقى يعني روبين استروما مش فيها تيكا سنس فيها فايبروما في تيكا سنس وفي فايبروما ده هيبقى في تيكوما اللي هو تيومر تيكا سنس وفي فايبروما. طب هما الاثنين في بعض ايه؟ الاثنين في بعض لان الاثنين دول مرتبطين ببعض كتير قوي قوي تلاقي التيكوما دي فيها فايبروما والفايبروما فيها ايه؟ تيكا سنس هما الاثنين مرتبطين ببعض جدا عشان كده نحطهم على بعض كده. تيكوما لوحدها في الاول التيكوما دي تيومر برضه بيسمى ايستروجين تبقى شبه مين من حيث المبدا شبه مين؟ ده جرانيوزا سيل تيومر بحيث ان هي دي ودي بيصنعوا ايستروجين الاثنين بيعملوا بس في بقى شويه اختلافات بينها وبين جرانيوزا سيل تيومر. اولا جرانيوزا سيل تيومر از ماتش مور كومن يعني هو السنتي من حيث الانسلنس اكتر بكتير من التيكوما. التيكوما دي حاجه غير قوي دي حاجه. الحاجه الثانيه انه التيكوما از انتايرلي بناين هنا جرانيولوز السنتي هو از مالجنس يعني هي غالبا لو بلو جريد مالجنس يمكن تكون فرانك مالجنس انها مالجنس. التيكوما از انتايرلي بناين. الفرق الثالث ان التيكوما تحصل بس في السن الكبير فقط يعني مش ممكن تعمل فيه بوست اكتيفيتي ولا ممكن تعمل ارو جيرات اللي تيجي ولا تعمل الا ايه؟ قوس من القوس الاساسي. التيكوما برضو الجراس والمايكروسكوب بنفس المنطقه بتاعت الدرون لو نعمل الاثنين الجراس بتاع التيكوما هيبقى ايه؟ يوني لاترال عادة وصارت ومرة الانسان عند المايكروسكوب كده في كسلت وقصتها شوية برضو مش قصة. طب التيكوما دي برغم من انها ريلاين الا انها ممكن تؤدي الى مريض الانسان في الارض مريض الانسان ممكن يعمل ايه في الكاسيوم العوض؟ ده هو النفس اللي كده انه ممكن يعمل كاسيوم الفايروما بقى الفايروما هتلاقي مكتوب كلمة كده مش عايز تتصوره غلط مكتوب فوق ده مش كاتب كل كود يعني مش كاتب الفايروما is not uncommon اكيد اكيد كلمة not uncommon لا تساوي كده common ده حاجة ولا حاجة ثانية not uncommon يعني مش قليل غير كتير يعني مش قليلة الفايروما تشكل 5% of all الاوبيريتي ودي اسمها مش قليلة زي ما الكلمة بتقول يعني الفايروما الراس بتاعها ايه؟ هي مات ده لاحظ ان بعض السكان اللي عندهم فايبروما وعندهم اسايتس وقصد لي رايت سايدد دورا ديديوري فلقى بقى الحاجات مفيش علاقه ما بينهم فسموها على اسمه سندروم بتاع حاجه اسمها ماكس سندروم اللي هو وجود فايبروما ومعاها اسايتس ومعاها رايت سايدد دورا ديديوري ده برضه يعني معلومه مهمه شويه فكانت ماكس سندروم اوقات بقى تلاقي حاجه كده تبقى غير ظاهره تبقى نفسك تقول عليها ماكس ومش عارف يعني ممكن تلاقي مثلا ايه يبقى نيروز سندروم ومعاها كده شرع الماك بس انا يبقى انت رفع الى ماك سندروم لان ماك سندروم لما وصفها فين؟ في الفايبروما فأي حاجة شرع الماك سندروم بس مش ماك سندروم يبقى عليها سودو ماكس يعني ماكس ايه؟ التأمين يعني ماكس بس في بقى التومة كمان سندروم جامد انا عارف ان انت هو استويت وخلاص بس انا هتكلم كان مضيف وخلاص اندروبلاستوما اندروبلاستوما اللي هي الأشعة تساوي سيرتوري سيل تيومر ده منين بقى سيرتوري سيل احنا المفروض بس خلاص بعدنا الرياضة سيرتوري سيل ده جاي منين؟ زي ما قلنا ده سيرتوري ممكن تبقى شيء كده أو كده فده اسمه سيرتوري سيل تيومر أو بيسموه اندروبلاستوما مفهوم إنه هيصنع إيه ده؟ هيصنع أندروبلاستوما بص بقى الأندروب من الأساس أول ما الأندروب يبتدي يعلى في الدم يحصل أنيميا لأكثر من سبب الأندروب لما بيعلى بيعمل أنيميا لأكثر من سبب الأندروس اللي اشتغل مباشرة على الإندوليد فاعل على الإندوليد يعني على الأندروس ده نمرة واحد نمرة اثنين الأندروس في البلد أنتاجونايزوس الإفكت أوفيس فاهم إن هو بيعمل إفكت عكس الإفكت التاني أنتاجونايزنج الإفكت التاني في نفس الوقت الأندروس سموه أولا وأخيرا إتس إفكت ستيرويد مش كده برضه مش زمان كنا بنقول اللي بيتحكم والعيال بتعرف بس هو ستيرويد هرمون هو ده ستيرويد وعالي فيعمل إيه بعد كده؟ فبالتالي بقى الست دي عندها اكتر من سبب يجيب لها عنيفه يعني اول ما الاندروجين بيعرف بيحصل عنيفه وبعدين الاندروجين زياده ده ممكن يعمل حاجه اسمها اكني واويلي سكين دي من علامات الاندروجين في الرجل وبعدين تيجي تطلع لها شعر زياده في الشكل حاجه اسمها هيرشتزم يعني شويه خيال زياده في الفيس او في الشكل وهذا وبعدين يبتدي يحصل كمان ادراجي تشينجز في البريست ده انتي جولانيك افكت بتاع الاندروجين المرحله دي كلها على بعضها اسمها ديكالينايزيشن ديكالينايزيشن يعني regression of the feminine character المرحلة اللي بعدها بقى is actually masculinization أو virilization virilization ده مرحلة خطوة كمان يعني virilization عبارة عن enlargement of the clitoris deepening of voice وrecession of the frontal hair line يعني الرجالة ليهم pattern of hair غير الستات زي دي شعر رجع من هنا ومن هنا كده خلاص فده يبتدي يبتدي يطلع شعرها يرجع ورا كده وصوتها يرتين ده اسمه بقى masculinization أو virilization وما ليه أسمينها كده ونصين؟ أسمينها ونصين لسبب هي دي كلها طبعا طرحة على بعضها يعني ليه أسمينها ونصين؟ لأنه الـ changes بتاع الـ deepinization دي تقريبا بس الـ change يعني لو موضوع بتاعها بقى في شدة تيومر ده تغيرات دي بس إنما لو وصلت لمرحلة الـ deepinization عادة الشيء بتبقى كيف دي بس هو ده عشان كده بنقسمها إلى مرحلتين لو سابت تغير الـ deepinization changes بتبقى كيف دي بس يعني لو طلعت خلاص لو صوتها راكين خلاص اللي هيرجع تاني فالتمزومر ده البروجنوسس بتاعه كويس البروجنوسس بتاعه كويس بسببين مفهومين لانه هي غير خالص من يعني مش مستر كنت عندك ذلك هو من انواع نادره هنا اللي بتبقى غريبه انواع نادره قوي اللي بتبقى غريبه هو اساسا بنعيش في نفس الوقت مفيش واحد تثبت على المنظر ده يعني روبين التومرز مشكلتها انها اوقات تبقى مش عامله سيمتومز وما تكتشفش الا لما تبقى ترانس. لما ده هيدي هو فانكشنال سيمتومز يعني هو محتاج هيدي كتير انت بتنجش. انا هحسب لكم بقى اللي هو البراس والمايكروسكوب بتاعه. وهو بالتالي بقى ممكن ده يبلد ممكن ده يبلد ممكن يبقى له استراتيجي بوتنشال ممكن يبقى له استراتيجي بوتنشال ده اسمه جاينان روبلاستوما. ده ملوش اي لازمه في الدنيا غير لما يسالك مين التيومرز اللي بتعمل استروجين تقول له بلان وبلان وجاينان روبلاستوما. غير طبيعي التيومرز اللي بتعمل اندروجين تقول له بلان وبلان وجاينان روبلاستوما. هو ملوش اي استخدام في الدنيا. اكمل لكم اللي بعد شويه. وانا حضرتك اتكلمنا على ثلاث مجموعات من الاوبيرنز بس مجموعه اللي هي اسمها الاوبيرنز اللي هي نيم بالاسكيل اللي هي اتكلمنا على حاجه اسمها سيك كورد بتاعت اللي هي سيك كورد ترومان تو هما مجموعه بس. في مجموعه ثالثه اسمها جيرم سيل تو. جيرم سيل تو مش بتروبر الجيرم سيل تو مش بتروبر الجيرم سيل تو مش بتروبر الجيرم سيل تو مش بتروبر الجيرم سيل تو مش بتروبر الجيرم سيل التومرز اللي طالعه من الاوبر دي ليها شويه تكتيكشن تجمع ما بينهم كلهم. هما اولا التومرز دي تحت سن صغير يعني مش لازم تلاقي التومرز دي بشكل عام كده زيها مثلا هي 18 سنه 24 سنه حياه كده يعني يونج ايج. والحاجه الثانيه اللي هما عاده دينايد يعني 90% منهم تقريبا 90% منهم دينايد. والماليجنت فيهم بيبقى لهم تيومر ماركر. الماليجنت تومرز فيهم بيبقى ليهم تيومر ماركر. والمريضين فيهم بيبقوا برضه غير سنسيتيف تو ايدر كيمو ثيرابي اور سيزر. يعني هم بيحصلوا سن صغير وده هم جايين من الاوبن وانه معظمهم بناين واللي مريضين فيهم لو تيومر ماركر واللي مريضين بيخليه كويس الكيمو ثيرابي او الكيمو ثيرابي. ده الجنرال فيتشرز بتاع الجنرال سنسيتيف. الجنرال سنسيتيف هنتكلم في الاول على البناين جنرال سنسيتيف بعد ما هم جايين بلد. البناين جنرال سنسيتيف حاجه اسمها بناين سيستيك تلاتوما. بناين سيستيك تلاتوما اللي هي مشهورة أكثر باسم ديرمويد تيست. الثاني اللي لسه دفعتيه معاكي ديرمويد تيست هو الاسم الأصح هو بناين سيستيك تيراتوما. البناين سيستيك تيراتوما دي تيومر بيحصل في السن الصغير يا راجل زي ما قلت لكم هو ده السن بتاعه كده. ممكن طبعا يحصل في أي سن بس هو عادة بيحصل في السن الصغير. التيومر ده بيبقى طاير نفسه بيبقى أكثر من 60% في الكيسز بيبقى طاير أكثر من حوالي 10 إلى 15% من الحالات. هو مودرن إن سايز ممكن يوصل لأي حد بس عادة لما بيبريزنت بيكون مودرن. يعني حد مثلا 10 12 18 سم هو الليتيشن دي ده. التيومر يتميز بحاجه انه عنده لونج فاليبل زي الفايبروما اللي بنقول عليها من شويه. هم دول الاثنين اللي عندهم لونج فاليبل. لونج فاليبل دي بتديله رينج اوف موبيلتي يعني خليه يتحرك براحته. ودي بتخلي ان التيومر يبقى له حاجه مميزه شويه ان هو بيبقى انتيريور لليوترس. دي معلومه مهمه. هو البناء الاوبيرن التيومرز عموما بتبقى ورا اليوترس يعني هو كده التيوب كده ورا كده والاوبري اوبوزيت كل ده لو بتشوف فاي اوكي في عاده ما بيبقى موجود ورا اليوترس خصوصا اليوترس محدود لقدام. الا ده الدرمويد ممكن يبقى موجود قدام اليوترس. ايه اللي جابه قدام اليوترس؟ ما هو بيتنطط براحته لانه عنده لونج كارير. يعني احنا عندنا حتى كده في حاجه متعارف عليها لما تلاقي عندها 25 سنه مثلا وعندها اوكي سيست قدام اليوترس دي هتطلع لها تمام. يعني الانتيريور بوزيشن اليوترس دي سمات كاركترستيك للدرمويد. الدرمويد سيست عنده تيك وورد. تيك وورد ده بيخليه مش سهل انه يحصل له تاتش بما انه عنده تيك وورد.